نبدأ. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في متنه اللمع: باب القول في الاستثناء. وأخذنا مقدمة بالأمس الاستثناء وتعريفه، وقلنا الاستثناء يعرفه العلماء فيقولون إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهذا تعريف الإمام الجويني رحمه الله. الاستثناء قال هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والاستثناء قال يجوز تخصيص اللفظ أي العام به، ولأن الاستثناء من المخصصات. قال: وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه إذ صرفته عنه، هذا من حيث اللغة. وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر، ومن شرطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه. بعد أن ذكر الاستثناء وأنه مخصص وأن الاستثناء له شروط، شروط الاستثناء للتخصيص طبعا، بمعنى متى يكون الاستثناء مخصصا، متى يكون الاستثناء مخصص. فقال رحمه الله تعالى: ومن شروطه أن يكون متصلا بالمستثنى منه. أول شروط الاستثناء أن يكون متصلا. أن يكون متصلا بالمستثنى منه، يعني لا يفصل بينهما فاصل لا سيما الزمن، يعني متصلا بالزمن، وليس المقصود متصلا بالكلام. قد يفرق بينهما كلام لكنه في قرينة الحال لا زال يتكلم عن الموضوع، فهذا لا يضر، لكن مقصوده أن لا يفصل بينهما فاصل، وأن يكون متصلا أي من حيث الزمن، من حيث الزمن. فإن تأخر عنه لا يصح، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى منه متصلا من حيث الزمن. ثم ذكر أنه حكي عن ابن عباس جواز تأخيره، وهذه الحكاية عن ابن عباس ذكرنا أن كثير من العلماء يقولون أنها غير صحيحة ولا تنسب إلى ابن عباس. لماذا؟ لأن هذا لا يمكن أن يصدر من ابن عباس وهو أفصح العرب من الفصحاء والبلغاء، إلا أنه ذكر عنه، حتى ذكره الإمام العراقي في الغيث الهامع، وذكره كذلك ابن السبكي وغيرهم. قال: وحكي عن ابن عباس جواز تأخيره. واختلف عن ابن عباس يعني جواز تأخيره إلى كم؟ قيل إلى سنة وقيل إلى شهر، يعني أن ابن عباس قال يجوز تأخير الاستثناء إلى سنة، وذكروا عنه أنه استدل وإذا يعني استدل واذكر ربك إذا نسيت، فقال إذا حلف على يمين جاز له أن يستثني ولو بعد سنة، وقيل ولو بعد شهر. قلنا هذا بالنسبة إلى ابن عباس، كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي: هذه الحكاية بعيدة عنه مع فصاحته وبلاغته، هذا لا يمكن. قال: وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا ورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم، بمعنى القول الثاني، قالوا أنه إذا كان في الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء الذي كان في الكلام السابق فإنه يصح وإن انفصل عنه في الزمن، هذا كلام أيضا غير صحيح. وعليكم السلام. إن ابن عباس يقول يصح، طبعا حكي عن ابن عباس ثلاثة أقوال. جزاك الله خير يا غير، سلمك وعافاك. أنه حكي عن ابن عباس أنه قال يجوز الاستثناء ولو إلى بعد سنة، وقيل ولو إلى بعد شهر، وحكي عنه أنه يجوز الاستثناء مطلقا يعني حتى ولو بعد 100 سنة. طبعا كل هذا يبعد عن ابن عباس ولكنه محكي في كتب الأصول. القول الثاني أنه يجوز أن يكون هناك فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، لكن بشرط إذا كان في الكلام قرينة تدل على ما تقدم، يعني قال جاء القوم إلا زيدا، أو قال مثلا جاء القوم هنا لم يستثني، ثم بعد شهر قال إلا زيدا ولكني عنيت إلا زيدا بما قلته قبل شهر جاء القوم، قال وهو أن يقول جاءني الناس ثم يقول بعد زمان إلا زيدا وهذا استثناء عما كنت قلت، هذا أيضا غير صحيح، وإن كان قال به البعض قالوا هذا قرينة، وإن انفصل عنه فإنه يصح، أيضا هذا ليس بصواب. والمحكي عن الجمهور أنه من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وكما قال أبو الحسن القطان يشترط أن يكون في المجلس، لابد أن يكون في المجلس نفسه لا ينفصل. أما هو لا يضر إذا كان هناك فاصل كسعال وتنفس أو كلام بحاجة إليه. أيوة. قال قلت عما كنت قلت، قال فأما المحكي عن ابن عباس فالظاهر أنه لا يصح عنه، قد رده الشيرازي رحمه الله كما رده الباقلاني وغيره. قال فأما المحكي عن ابن عباس فالظاهر أنه لا يصح عنه وهو بعيد، لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام. ألا ترى أنه إذا قال جاءني الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يعد ذلك كلاما، فدل على بطلانه. وهذا لأن العرب أصلا كانت لا تستعمل يعني الاستثناء كلاما إلا إذا كان متصلا باللفظ، أما الاستثناء نفسه منفصل لا يعتبروه كلاما، فالعرب لا تعد الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه كلاما، فكيف نقول أن هذا يصح؟ والكلام كما مر معنا أنه مركب مفيد بالوضع، وهذا ليس كلاما. وما حكي عن غيره خطأ، لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر. الآن هو يرد على القول الثاني الذي قالوا يجوز ولكن بقرينة، هذا بالأمس نحن نراجع بالأمس، فقالوا أنه يجوز بقرينة، قال وهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يجوز فصل الخبر عن المبتدأ بزمان، فلو قلت مثلا في الخبر ولكن فصلته عن المبتدأ فقلت زيد ثم بعد شهر قلت قائم، قائم إيش؟ قلت عنيت بذلك زيد الذي قلت قبل شهر، هذا كلام غير صحيح، لأن الخبر لا يفصل عن المبتدأ، كذلك الاستثناء لا يفصل عن المستثنى منه. فقال لجاز أن يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه، بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على أنه خبر عنه، وهذا مما لا يقوله أحد ولا يعد كلاما في اللغة فبطل. العرب لا تأتي بالخبر منفرد ولا بالمبتدأ منفرد، زيد زيد إيش؟ لابد أن يكون جملة اسمية، زيد قائم، ما أن تأتي بالمبتدأ لوحده أو بالخبر لوحده فهذا لا تعده العرب كلاما. فالاستثناء مع المستثنى منه يقول لك الشيرازي هو بمنزلة الخبر مع المبتدأ، يقول أن المستثنى مع المستثنى منه أو الاستثناء مع المستثنى منه هو بمنزلة الخبر مع المبتدأ، وشرط الخبر أن يكون خبرا عن المبتدأ إذا كان متصلا، كذلك شرط الاستثناء مع المستثنى منه أن يكون متصلا. إذن هذا الشرط الأول لا بد أن يكون متصلا. ومن قال بغير هذا فقد خالف الجمهور. واضح؟ هذا الشرط الأول. طبعا يضيفون شروطا أخرى، يقولون يشترط أن يكون في المجلس، يشترط أن يكون من شخص واحد، يعني المستثني أو الذي أتى بالاستثناء، والمستثنى منه هو واحد لا يكون اثنين. فيقول مثلا لفلان علي 10، فيقول أخوه إلا 5، هذا لا يصح. لا بد أن يكون الاستثناء والمستثنى منه صادر من واحد، هذا من شروط الاستثناء. فلا يصح إذا قال الأب لفلان علينا 1,000,000، قال ولده إلا 500، هذا باطل، لأنه لم يصدر الاستثناء والمستثنى منه من شخص واحد، إنما صدر من اثنين. والشرط أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادر من واحد، هذا الشرط الثاني. يكون صادرا من واحد لا من اثنين ولا من ثلاثة ولا نحوه. هذا واضح الآن؟ أيوة. ماذا؟ لا بد أن يكرر كلامه. فيقول إلا 500، فيقول إلا 500، كأنه تذكير، لأن النبي قال إلا الإذخر، لا بد أن يعيد الكلام. أما إذا قال نعم، هذا هل السؤال معاد في الجواب تأتي على المسألة. نعم. طيب، قال فصل: ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر، كقول الكميت بن زيد الأسدي أو الأسدي: فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة تقدم. قال: ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه، تقدم الاستثناء على المستثنى منه. تقدم الاستثناء على المستثنى منه هل يجوز؟ الجواب نعم. وهذا مذهب الجمهور، أنه يجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه، وهذا كما قال الشيرازي وقرره. قال: ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه كما يجوز أن يتأخر. هو الأصل أن الاستثناء متأخر عن المستثنى منه، جاء القوم إلا أيوة. أما أن تقول إلا زيدا جاء القوم، هذا يجوز لكنه ليس فصيح، ليس فصيح. هو يتكلم عن الجواز، هل يجوز؟ يجوز، وهذا قول أكثر الأصوليين. إلا محمدا جاء القوم، هذا يجوز. فأنت الآن قدمت الاستثناء على المستثنى منه، ولكن عند مذهب الجمهور يجوز. إلا محمدا جاء القوم، هذا الاستثناء، هو متقدم الآن. هل يجوز؟ نعم، وهذا قلنا مذهب جمهور الأصوليين. لكن بين الفصيح والأفصح دائما هم يستخدمون أن الاستثناء متأخر عن المستثنى منه، وأن المستثنى منه متقدم. لكن هل يجوز؟ نعم، وجرت عادة العرب أنهم يقدمون المستثنى ثم الاستثناء. أيوة، ولكن هل هذا يجوز؟ قال يجوز. ثم استدل بقول الكميت ابن زيد الأسدي، كميت ابن زيد قال هو ابن خنيس الأسدي أبو المستهل شاعر الهاشميين من أهل الكوفة، كان عالما بالعربية ولغاتها، توفي 126 ومن أهل الكوفة. استدل بقوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مشعب الحق مشعب. يقول فما لي إلا آل أحمد شيعة، معنى الكلام ليس لي شيعة إلا آل أحمد، ويقصد أحمد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي من أسمائه أحمد ومحمد. فأصل الكلام ما لي شيعة إلا آل محمد إلا آل أحمد، وما لي مشعب إلا مشعب الحق. طبعا المشعب هو الطريق يسمى مشعب. أيوة، فهذا العرب كانت تقول ذلك وهو يجوز، هذا يجوز. إذن هذه المسألة الثانية، هل يجوز تقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ مذهب الجمهور يجوز. المسألة الثالثة، المسألة الأولى، المسألة الثالثة، هل يجوز الاستثناء من غير جنس المستثنى منه؟ هو الآن سيذكرها. قال فصل: ويجوز الاستثناء من الجنس كقولك رأيت الناس إلا زيدا، وكذلك الاستثناء، وكذلك استثناء بعض ما دخل تحت الاسم، هذه مسألة ثانية، كقولك رأيت زيدا إلا وجهه. وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل. هي ثلاث مسائل قسمها. مسألة الأولى الاستثناء، من الجنس يعني من جنس المستثنى منه. من جنس المستثنى منه، رأيت الناس إلا، رأيت الناس إلا، إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، فزيد من جنس الناس، هذا من جنس، هذا يجوز باتفاق، ما في خلاف. مسألة ثانية وهي المهمة، الاستثناء من غير الجنس، يعني من غير جنس المستثنى منه. رأيت الناس أو جاء القوم إلا حمارا، رأيت الناس إلا حمارا، هل الحمار من جنس الناس؟ لكن استثناه، فهل يجوز ذلك؟ خلاف. مذهب الجمهور الجواز، وهو سيذكره الآن. فقال رحمه الله تعالى، أيوة، وأما الاستثناء من غير الجنس قال فهو مستعمل، وقد ورد به القرآن والأشعار. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم. هذه مسألة حتى عقدية، هل إبليس من جنس الملائكة؟ الجواب لا، لأن الله قد صرح أنه من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي من الجن، فاستثنى إبليس من الملائكة وليس منهم. قال وقال الشاعر وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، أعيت جوابا وما في الربع من أحد إلا الأواري، عندكم ايش؟ لأيا. نعم. إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤى. نعم. طيب. قال إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلد. هذا شعر قوي من ديوان النابغة والذبياني، هذه من أشعارهم القوية. قال وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، أعيت جوابا وما في الربع، الربع يعني الناس، يقال ربع فلان يعني قوم فلان، وما في الربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها. الأواري هنا استثناء، قال فاستثنى الأواري من الناس، وهل هو حقيقة أم لا؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال هو حقيقة، ومنهم من قال هو مجاز وهو الأظهر، لأن الاستثناء مشتق من قولهم ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها، أو من ثنيت الخبر، وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه. إلا الأواري، ما هي الأواري؟ أول ما معنى الأواري؟ قال إلا الأواري من الناس، إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلدي. أيوة. الأواري قال جمع آري، وهو محبس الدابة، لأيا بطيئا، النؤى أو النؤية الحاجز من تراب حول الخبال لئلا يدخله السيل، مظلومة الأرض التي حبس عنها الغيث أعواما لا يصبها ثم مطرت الجلد، الأرض الغليظة الصلبة. قال إلا الأواري لأيا ما أبينها، استثنى الأواري. الأواري ما هي؟ محبس الدابة، ومحبس الدابة ليس أناس، كيف يستثني آلة من قوم؟ وهو يقول وقفت فيها أصيلا كي أسائلها، أعيت جوابا وما في الربع وما في القوم من أحد إلا، ليس في القوم إلا مربط الدابة، ليس في القوم إلا محبس الدابة. ما علاقة محبس الدابة بالقوم؟ هذا استثناء من غير الجنس، لكن العرب كانت تستثني من غير الجنس، هذا من حيث تفهم البيت. وإلا قد عندك النص في القرآن واضح، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، استثنى إبليس من الملائكة، وإبليس ليس منهم، ليس منهم. وهذا ما يسموه العلماء الاستثناء المنقطع، هذا الذي يسموه الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء ينقسم إلى منقطع ومتصل. أيوة. هذا يسمى الاستثناء المنقطع، وهذا محل خلاف بين العلماء. قلت الجمهور على جوازه، هذا قول الجمهور أنه يجوز استثناء من غير الجنس، هذا مذهب الجمهور. ومعنى منقطع أي أنه استثناء من غير جنس المستثنى منه، فهو منقطع عنه، ولكن العرب قالت به والقرآن أيضا يقول به، فعند الجمهور الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية للإمام أحمد رحمه الله. أيوة. الرواية الثانية للإمام أحمد وهو معتمد مذهب الحنابلة أنه لا يجوز، قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، وهذا ما اختاره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المنخول في أصول الفقه، وكذلك ابن برهان، وكذلك هذا منصوص عن أصحاب الأحناف محمد بن الحسن الحنفي، محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وابن خويز منداد من المالكية قال ذلك، هذا قول الثاني، هو مشتهر معتمد الحنابلة يقولون لا، لكن الجمهور على الجواز. قول الثاني لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، وهو مذهب الحنابلة اللي هي الرواية الثانية لأحمد، لكنه معتمد مذهب، هذا أكثر الحنابلة يقولون بهذا، وهو رأي الغزالي من الشافعية. أيوة. وابن برهان، ابن برهان أيضا من الشافعية، وهو أصولي كبير، ابن باء بالفتح، برهان فتح الباء وسكون الراء، ابن برهان. و ابن خويز أو خويز بن منداد اللي هو من المالكية، مشهور المالكية، هؤلاء الذين هم يذهبون أيضا إلى مذهب أحمد أنه لا يجوز الاستثناء إلا من جنس المستثنى منه، أما من غير جنس المستثنى منه لا يجوز. ولكن مذهب الجمهور هو الصواب الموافق للأدلة، الموافق للأدلة. قال سبحانه لا يسمعون فيها، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. يقول الله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام من جنس اللغو؟ اللغو لغو والسلام سلام، يعني الكلام الطيب يسمى سلام ليس لغوا. لكن الله عز وجل قال لا يسمعون فيها لغوا ثم قال إلا سلاما، استثنى السلام من اللغو والسلام ليس لغوا، لكن هذا يدل على جواز أن تستثني من غير جنس المستثنى منه. وكانت العرب تقول وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير، اليعافير يعني الحمير، وبلدة ليس بها أنيس، أنيس يعني ناس وناس، إلا اليعافير إلا الحمير إلا العيس، هذه حيوانات، استثنى الحيوان من الناس. هذا من شواهد إيش في كتب النحو، هذا من شواهد كواكب والقطر لليعافير ولا العيس. طبعا ما ثمرة الخلاف بين هذين القولين؟ طبعا هناك قول ثالث وقال أبي حنيفة سيد. ثمرة الخلاف أنه قالوا عند الإقرار تظهر ثمرة الخلاف بين الحنابلة والجمهور، وهو إذا قال علي 100 مليون لأبي عبد الرحمن إلا سيارة، علي 100 مليون إلا بيتا، هل البيت من جنس الأموال؟ لا، هذا عين وهذه نقود. من قال بقول الجمهور الشافعية والمالكية قالوا هذا يصح، يصح الاستثناء من غير الجنس، ولذلك قالوا يكون عليه 100 مليون إلا سيارة، فإن في هذه الحالة السيارة تسقط من قيمة 100 المليون، فيكون علي 100 مليون إلا سيارة، كم 100 المليون؟ 100 مليون. كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة 20 مليون، فإذا كم يكون عليه؟ 80. فكأنه يقول علي 100 مليون إلا 20، كأنه يقول هذا. لماذا؟ لأن عندهم الاستثناء من الجنس، ومن غير الجنس يجوز. هذا هنا يأتي ثمرة الخلاف، هنا علي 100 ألف إلا ثوبا، كم قيمة الثوب؟ 20 ألف، إذن عليك 80، وهكذا. واضح؟ ثمرة الخلاف هنا عند الاستثناء من غير الجنس في النقديات، علي 50 مليون إلا موتور، كم قيمة الموتور؟ قال 10 ملايين، إذن عليك 40، كأنك تقول علي 50 إلا 10. واضح؟ فهذا وإن كان استثناء من غير الجنس إلا عند الجمهور أنه يجوز، وعلى ذلك يحكم. أيوة. قول الثالث عند أبي حنيفة حتى تكتمل الفائدة، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى جواز أن يستثنى من غير الجنس إذا كان المستثنى منه مكيلا أو وزنا فقط، هذا عند أبي حنيفة. علي 50 قدح من البر إلا 10، من الأرز، هذا عنده يصح، بور وأرز جنسين أو نوعين لكن عنده يصح، فعنده أنه يجوز إذا كان في المكيل والموزون فقط. وماذا بحنيفة؟ إن كان فيه مكيلا أو وزنا فهذا عنده يصح أن يستثني ولو كان من غير. علي 100 كيلو من الأرز إلا 10 من اللحم، فهذا عنده يصح، ننظر كم قيمة اللحم ونسقطه من قيمة الأرز، هذا عنده يصح إذا كان في مكيلا أو وزنا. الصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز الاستثناء ولو من غير الجنس، وهذا هو يعني ما يؤيده نصوص القرآن وغيره. إذن كم معنا مسائل الآن؟ 3. الرابعة قال ويجوز أن يستثني الأكثر من الجملة. كم الساعة سبغية؟ 31، بقي 9 دقائق، هذه آخر مسألة. قال ويجوز أن يستثني الأكثر من الجملة، وقال أحمد لا يجوز، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابن درستويه. قال وهو قول أبي بكر الأشعري، يقصد الباقلاني المالكي وابن درستويه. والدليل على جوازه أن القرآن قد ورد به، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثنى الغاوين من العباد واستثنى العباد من الغاوين، وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر، كان الغاوين أكثر فقد استثناه، كان العباد أكثر فقد استثناه. معك حالتين لا ثالث لهما، إما يكون العباد أقل من الغاوين وهنا استثنى الأقل من الأكثر، أو يكون الغاوين أكثر من العباد وأيضا هنا استثنى هذا من هذا، فقال وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر، ولأن الاستثناء معناه يوجب تخصيص اللفظ العام فجاز في القليل والكثير كالتخصيص بالدليل المنفصل، الاستثناء مخصص والتخصيص يجوز في القليل والكثير ما في مشكلة. طبعا هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء من الأكثر مسألة خلافية بين الجمهور وكذلك بين الحنابلة. لو قال لفلان علي 10 إلا 7، لفلان علي 10 إلا 7 عندنا يجوز، هذا يجوز، استثنى الأكثر من الجملة. الآن الاستثناء أكثر من النصف، لفلان علي 10 إلا 7، كم بقي من المستثنى منه؟ 3، يعني أقر ب3، فهذا يجوز عند جمهور العلماء. قال وقال أحمد لا يجوز، وهو قول أبو يوسف القاضي من أصحاب أبي حنيفة، عند أحمد لا يجوز أن يستثني ويكون الاستثناء أكثر من المستثنى منه، عنده لا يجوز، بل عند أحمد رحمه الله تعالى لا يجوز استثناء النصف، فلو قال له علي 10 إلا 5 عنده لا يصح، لا بد أن يكون الاستثناء أقل من النصف، فيقول له علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 2، أما فوق من النصف وفوق عند أحمد لا يجوز، وعند الجمهور يجوز. قال ويجوز أن يستثني الأكثر من الجملة، وقال أحمد لا يجوز، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري وابن درستويه. أيوة، والدليل على جوازه، يقول والدليل على هذا القول، والدليل على جوازه أن القرآن قد ورد به، يقول أن القرآن قد ورد بأنه استثنى الأكثر من الأقل، وسواء كان الباقي نصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء يجوز، عند جمهور العلماء يجوز استثناء النصف ويجوز استثناء الأكثر، يجوز استثناء الأكثر كما يجوز استثناء النصف، عند أحمد لا يجوز ولكن الجمهور على جوازه. له علي 100 إلا 70 إلا 80 يجوز، عند أحمد لا يجوز. قال والقرآن يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا، شوف الآية إن عبادي، هذا عبادي مستثنى، مستثنى منه، إلا من اتبعك من الغاوين. كم نسبة الغاوين من العباد؟ قد تكون قليل وقد تكون كثير. في الآية الثانية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا كم نسبة الغاوين من العباد المخلصين؟ العباد المخلصين قد يكون قليل وقد يكون، سواء كان العباد قليل أو كانوا كثير فقد استثناهم في الأصلين أو في الحالتين، فإن كانوا قليلا فقد استثناهم في الأول، كانوا كثيرا استثناهم في الثاني. الغاوين كانوا قليلا استثناهم في الأول، كانوا كثيرا استثناهم، فيحتمل الأمرين. دل ذلك على جواز أن يكون الاستثناء أكثر من المستثنى منه، وعند الجمهور باتفاق لا يجوز الاستثناء الكلي. لفلان علي 100 إلا 100 هذا لغو، لفلان علي 10 إلا 10 هذا لغو. قال ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص اللفظ العام، الاستثناء هو مخصص والتخصيص يجوز في القليل والكثير، وهذا لا إشكال. إذن هذه المسألة الرابعة وهي الاستثناء، استثناء الأكثر من الأقل والأقل من، يعني سائل هي ميم سين أربعة، نعبر عنها استثناء الأكثر، استثناء الأقل، استثناء المساوي. عند الجمهور يجوز يجوز يجوز، هذا عند الجمهور. خالف أحمد رحمه الله تعالى في هذا وهذا ووافق في هذا. الرابعة الاستثناء الكلي أو الاستثناء الكل، هذا لا يجوز عند الكل. لو استثناء استثناء الكل من الكل، له علي 100 إلا 100، أنت طالق ثلاثا إلا كم تطلق؟ تطلق ثلاث لأن الاستثناء لغو. قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، طلقت عليه، تطلق ثلاثا. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء لغو لا اعتبار له، فالاستثناء الكلي أو استثناء الكل من الكل لغو عند الجمهور. طبح أيوة. خلاص نقف هنا 40 دقيقة. أننا مسألة الآن 4 مسائل من باب الاستثناء، بقيت 1 2 بقيت مسألتين، غدا غدا أو الأسبوع القادم إن شاء الله. مسألة تعاقب أو تعقب الاستثناء جملا، سيأتي معنا مسألة الاستثناء وقبله جمل، قبله جمل. هل الاستثناء إلا يعود على الجملة الأخيرة أو يعود على الجمل كلها. فمثلا مثل على قوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه جملة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه جملة، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة. إلا الذين، هل إلا الذين تابوا، هل من تاب لا يصير فاسقا وتقبل شهادته ولا يجلد يرتفع عنه الحد؟ لأن قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا استثناء، لكن استثناء ليس من جملة إنما من جمل، هذه الجمل متعاطفة، هل هذا الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة أم يعود على جميع الجمل؟ فيكون إلا الذين تابوا فلا يسمون فاسقين ولا ترد شهادتهم ولا يجلدون، أو أن الاستثناء يعود على جملة واحدة فقط، إلا الذين تابوا فلا يسمون فاسقون ومع ذلك لا تقبل شهادتهم ويجلدون، أو تعود على اثنتين دون الثالث، لا يسمون فاسقون لأنهم تابوا وكذلك تقبل شهادتهم لأنهم تابوا، ولكن الحد يبقى، فإن الاستثناء لا يعود عليه. هذه إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض، وبعدين يأتي إذا تعقب الاستثناء عددا معطوف بعضه على بعض، لفهمي علي 100 إلا 50 إلا 30 إلا 20 إلا 10، أو معطوف بحرف العطف، لفهمي علي 100 إلا 50 وإلا 70 وإلا 60 وإلا و فرق بين اللفظتين وفرق بين الحكمين. هذا خلاص الأسبوع القادم، أن هذا سيأخذ وقت طويل، والآن في تعب، في نوم من الصباح، عمل أبو عبد الرحمن متعب، لابد أن نقف، وفي اجتماع الآن خلاص. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. ما شاء الله أبو عبد الرحمن، جزاك الله خيرا.